طيب أسماء الله تعالى كلها حسنى، هل دلت هذه الأسماء على صفات؟ ومن أي الأقسام هذه الصفات؟ صفات مطلقة أو صفات مقيدة؟ هل الأسماء كلها دلت على الصفات؟ هل كل اسم دل على صفة؟ نعم. طيب من أي الأقسام؟ هل من قسم الكمال المطلق أم الكمال المقيد؟ الغالب الغالب. وهل في بعض الأسماء ما دل على بعض الصفات التي هي من قسم الكمال المقيد؟ مثل الاستهزاء، مثل صفة المكر. لا يا رجل، هل عندنا في أسماء لها هذا؟ لا. وليد، قد يكون بعضها مدلول، قد يكون مدلول بعضها سلبي. سلبي. كل أسماء كلها ثبوتية. كلها ثبوتية. قد يكون بعضها الثبوت مع بعض مدلول. أصبر. الثبوت والسلب والكمال المطلق والكمال المقيد. إذن ماذا نقول؟ نقول كل الصفات دلت، كل الأسماء دلت، ها نعم، الأسماء كلها دلت على صفات، صفات الكمال المطلق. استقام. ثبوتي، لكن مدلولها قد يراد به صفة سلبية، مثل القدوس، العزيز الذي لا يغلب، الذي لا يغلب، السلام السالم من النقص والعيب، وكذلك مثله القدوس. فإذا قال قائل، إذا قال لنا قائل، كيف نتوصل إلى معرفة صفات الله عز وجل؟ وهذا سؤال مهم. سبق أظن. لا ما سبق. كيف نعرف أن هذه الصفة من صفات الله أم لا؟ فالجواب على ذلك، إما أن نعرف الصفة من الاسم، لأنه ما من اسم من أسماء الله تعالى إلا ودل على صفة. مثل إيش؟ صفة اسم الخالق. الله من أسمائه إيش؟ الخالق. إذن من صفاته الخلق، أنه يخلق. طيب الملك اسم الأسماء من صفاته الملك. الجبار اسم دل على أي صفة؟ على الجبروت. وعلى هذا فقس، فتعرف الصفات من هذا الباب، من باب إيش؟ الأسماء. فلو أن إنسانا قال مثلا، إن ربنا تبارك وتعالى من صفاته الكرم، من صفاته أنه من صفات الكرم، فيعيب عليه الشخص ويقول كيف تعرف؟ ما جاء في الكتاب والسنة أن من صفاته الكرم. قد يدعي ذلك، فما هو الجواب؟ نقول أليس من اسمه الكريم؟ ها؟ إذن هذا الاسم دل على صفة الكرم أم لا؟ دل على صفة الكرم، دل على صفة إيش؟ الكرم. من صفاته عدم أنه لا بداية له ولا نهاية له. الله أكبر. فيقول قائل كيف عرفت هذا؟ إيش نقول؟ نقول لأننا أخذنا ذلك من قوله هو الأول وهو الآخر. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الأول بأنه الذي لا شيء قبله، والآخر الذي لا شيء بعده. مثال ثالث، لو قال قائل إن من صفاته تبارك وتعالى اللطف بعباده، يلطف بهم فيدفع عنهم المضار إذا شاء، أو إذا جاءت لأحدهم مصيبة قد يخففها عليه، نعم، أو إذا استحق عقوبة فإنه قد تتجاوز عنها. فيقول أين الدليل؟ نقول من اسمه اللطيف، من اسمه اللطيف. فهمنا هذا الباب الآن. ثانيا تكتب لتنظر فيه الآن أن الصفة قد تأتي منصوصا عليها، فإذا جاء منصوصا عليها نقول فقد ثبتت. إذا جاء منصوصا عليها من صفاته سبحانه العزة، رب العزة عما يصفه، هذه نص أم لا؟ الرحمة مثاله، فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة. من صفاته الفضل والتفضل، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. من صفاته الانتقام، أين الدليل؟ إن الله عزيز ذو انتقام، هذه الصفة أم لا؟ إذن أولا من الأسماء، ثانيا جاء نص، ثالثا أن تستنبط الصفة من الأفعال، من الأفعال، لأن أفعال الله أيضا دل على أي شيء؟ على صفته. مثاله يلا، لا تأخذه سنة ولا نوم، إذا من صفاته أنه لا نام، لا نام، ولا تأخذه إيش؟ السنة، وهي مقدمة النوم. في الحديث إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. المشيئة المطلقة والإرادة المطلقة صفة من صفاته. الدليل فعال لما يريد، فعال لما يريد. وعلى هذا فقس، فصار عندنا استنباط الصفات له أحد ثلاث طرق: الأول من الأسماء، ثانيا إذا نص عليها، ثالثا من أفعاله سبحانه وتعالى، وهي توقيفية مش اجتهادية. توقيفية لأن هذه الأمور لا دخل للعقل فيها، لأن النصوص هي التي دلت عليها، لأن في كل الأحوال الثلاثة كلها من النصوص، صحيح أم لا؟ طيب، هذا بالنسبة لمبحث الصفات. المؤلف ذكر أنه لا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، أظن في مناقشة. ما معنى لا عدول؟ عبد الحكيم، لا ميل ولا انصراف. أهل السنة والجماعة من هم؟ هل هم حزب سياسي أم هم من؟ ولا فكر جديد ظهر علينا؟ من هم أهل السنة والجماعة؟ سموا بهذا الاسم لأنهم متمسكون بالسنة ومجتمعون عليها، ومجتمعون عليها، صحيح؟ غير هؤلاء هل هم أهل السنة وجماعة؟ لماذا؟ لأنهم لا يستمسكون بالسنة بل يتبعون الأهواء، وهم أيضا متفرقون حتى فيما بينهم. نعم، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، صح؟ لا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون. يلا عبد الحكيم، عما جاء به الما هنا ليش؟ ولكن عما جاء به المرسلون، هل ما جاء به المرسلون يعني عام في الأحكام والعقائد أم ماذا؟ من أين عرفنا العموم؟ من ما؟ لأنها اسم موصول يدل على العموم. عما جاء به المرسلون، من هم المرسلون؟ كل الأنبياء؟ هل كل الأنبياء مرسلون؟ لا، لأن قد يكون نبي وليس برسول. إذن ما الفرق بين الرسالة والنبوة؟ هل كل رسول النبي؟ نعم. لأنه ما أرسل إلا إذا نبئ، وليس كل نبي رسول. إذن أيهما أعم من الآخر؟ النبوة من الرسالة؟ الرسالة. الرسالة. كيف؟ ماذا قلتم؟ كلهم أرسلوا بالتوحيد. كلهم أرسلوا بالتوحيد. أيوة، لكن ما دخل التوحيد الآن في المسألة؟ التوحيد ذكرناه نحن. طيب، عما جاء به المرسلون في العقائد صحيح؟ هل نحن ملزمون باتباع الأنبياء والمرسلين في العقائد؟ في العقائد هذا خطير كمان. ما هذا؟ إذا وافق شيء فوضى يا كمال، خلاص ما داعي لرفع اليد فيه، من يتكلم. نعم، نتكلم عن العقائد. إذا جاء في كلام بعض الأنبياء والمرسلين شيء يتعلق بالعقيدة، هل نحن ملزمون بالإيمان به في العقائد؟ لماذا؟ بعقيدة واحدة، اعبدوا الله ما لكم، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن نعبد الله واجتنبوا الطاغوت. إذن الأصل واحد أم لا؟ لكن لو قال قائل هذا في التوحيد، لكن لو ذكر شيء فيما يتعلق بالعقيدة مثل الأسماء أو الصفات، مثاله انتفاء رؤية الله في الدنيا، جاء مع من هذا؟ ها؟ مع من؟ مع موسى عليه السلام، حينما سأل ربه أن ينظر إليه، ماذا قال الله له؟ لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. طيب، هل هذا نؤمن به؟ يعني هل هذا خاص لموسى ولا لكل الخلق؟ نعم، كل الخلق صحيح؟ طيب، مثال آخر. نعم، قول موسى عليه السلام أيضا في فرعون في مقام المجادلة، قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي خلقه ثم هدى. فموسى عليه السلام أثبت لله عز وجل صفة الخلق، فهذا أيضا من الصفات التي يجب الإيمان بها، مع أنها جاءت من نبي الله عز وجل، النبي الله موسى عليه السلام. طيب، إذا قال إن من صفاته سبحانه أن له نفسا، له نفس. قال عيسى عليه السلام، أثبت عيسى عليه السلام في قوله تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، فإنك أنت علام الغيوب. إذن متبوعون أم لا؟ متبوعون في العقيدة بلا إشكال، لأن جميع الأنبياء والمرسلين حتى في غير التوحيد هم قد كمل إيمانهم وعقيدتهم، سواء كان في الربوبية أو في الألوهية أو في الأسماء أو في الأسماء والصفات، بالاتفاق بين العلماء. الشرائع، هل يدخل في كلام المؤلف هنا وجوب اتباعهم في الشرائع؟ بدر، المسألة خلافية، في من قال أن شرع ما قبلنا هو شرعنا ما لم يأتي شرعنا بخلافه، وفيه من رد على هذا القول وقال لا، قال يعني شرعنا جاء نسخ لكل الشرائع السالفة وأتى بأدلة كثيرة، منها أن في شرع ما قبلنا يعني تحريم أكل لحوم الإبل، وجاء شرعنا بإباحة هذه اللحوم. أيوة، ولكن القاعدة باقية على إطلاق على صورتها، يعني الآن الذي يأكل لحم الإبل هل خالف القاعدة؟ لا، هم قالوا شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بخلافه، ما دام أن قيدوا المسألة. إذا جاء شرعنا بخلافه، ألغي شرعهم أم لا؟ ألغي. نعم. في استثناءات. هي. كيوم السبت مثلا. الصيد يوم السبت. السبت يوم محرم على بني إسرائيل في شريعتهم. لكن في شريعتنا لم يأتي نص في تحريمه ولا في إباحته. لا قد يقال في إباحة موجود وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم من السيارة هذا مطلق كافة الأيام مطلق يقيم بتحريم الصيد الذي يعني ثبت في شريعة بني إسرائيل يعني لو قلنا بهذه القاعدة وموجود في شريعتنا منصوص تكون عامة وأخرى تخصصها أو مطلقة وأخرى تقيدها فلو مشينا القاعدة الأولى لقلنا هذا مطلق طيب جاء في شريعة بني إسرائيل جواز الصمت يوما وليلة بدون كلام تعبدا لله فإذا شاء شخص أن يتعبد لله بمثل هذا التعبد يجوز كما قال تعالى لمريم فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسي نعم مخالف يوم وليلة جاء الشرع بما يخالف استحب بعض العلماء أكل النفساء بعض التمرات واستنبط ذلك من قوله تعالى وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا بجذع النخلة هذا لا يخالف الشيخ لأن من الأحرى من الأولى أن المرأة تعطي حاجة سكانية من بعض فلا خلاف سندل الأحكام الشرعية بالأمور الطبية ليس دائما هذا هذا الذي كان موجود هذا الذي كان موجود بجواره نقول نعمل بهذه القاعدة لكن ليست على إطلاق ليست على إطلاق ليست على إطلاق وقد نازع فيها كثير من العلماء لأن الشريعة الإسلامية كاملة ولا ما هي كاملة لا تحتاج إلى أن نعول على شريعة من قبلنا لا نحتاج لكن إذا جاء في شريعة من قبلنا ما يوافق شريعتنا ها؟ وهل يمكن أن لا نجد في شريعتنا ما يشكل علينا لا لأن الشريعة ولله كاملة هل في مشكلة ما حلتها الشريعة لا ليس في مشكلة لم تحل الشريعة لكن سأذكر لكم بعض الأمور أصبر أصبر أصبر لو قال قائل يستحب عند إجراء عقد بين طرفين أن يعلن أحدهما ويقول والله على ما نقول وكيل مثل لو أجريت عقدا بينك وبيني على عقد وكالة وكلتك في أن تبيع لي شيئا أو عقد إجارة أن تؤجر لي أو أجر لك أو عقد جعالة نعم أو عقد مضاربة سواء كان متعلق بالبيوع لا خاصة في المعاوضات فقال أحدنا والله على ما نقول وكيل فقيل أين هذا فقال قول الأنبياء قول موسى مع صاحب مدين حينما تعاقد عليه شيء على أي شيء أي عقد كان هذا هي الخدمة ولكنها مقابل المهر قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله من يقول هذا؟ موسى والله عليه الصلاة والسلام، والله أعلم من أقول وكيل، صح؟ ومن قال أيضا والله أعلم من أقول وكيل؟ خلاص ذكرت. ايش قال؟ لاولاده لما تعاقد معهم على لا احفظ لا لا انت بس يلا قال الله على من اقول وكيل عندما طلب يعقوب من ابنائه او الح عليهم الرد رد اخيهم باليمين اليه طيب اذا قال يستحب اعلان ذلك في العقود ما الجواب مع العلم ان النبي عليه الصلاه والسلام جاء في سنته الكثير من هذه الامور من العقود في المزارعه وكثير من العقود والاجاره والرهن نعم على ما ذكر نعم ذلك طول حياته ولا صحابه ولا القرون الثلاثة يعني ولكن نص العلماء على استحبابه لأنه قد فعله الأنبياء إذا هل جاء شريعتنا بخلافه؟ لا. هل نهت عن ذلك؟ إذا كنا نقول يستحب يجوز قوله ولا ما يجوز؟ يجوز قوله لا بأس إذا يتبين لنا عند التأمل والتتبع والاستقراء أن القاعدة قد لا تكون إيش؟ على إطلاقها على إطلاقها بل تستثنى أمور أشو أنه أنا غير معمول بها هي نقول غير معمول بها في أمور مثلا القرعة القرعة جاءت في شريعة بني إسرائيل وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر مريم هذه قرعة ولا فساهم طيب جاءت شريعتنا بذلك أم لا جاءت شريعتنا بذلك ولكن الكيفية قد تكون مخالفة إذ أن إلقاء الأقلام عندما اختصموا في كفالة مريم كان في جدول على ما ذكر المفسرون وهذا قد يكون مسلم وقد يكون غير مسلم قد يقال يحتاج الدليل لكن لا شك أن الشيء إذا اشتهر بين المفسرين كلهم فإن الإنسان عليه أن يرفع رأسا به ولا يتعنت أيهم يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم فقيل أنهم ألقوا الأقلام في جدول يجري بالماء وقالوا إذا أعاد قلم وخالف تيار الماء صاحب هذا القلم هو الذي يكفل مريم فهمتم؟ فلو أننا الآن أردنا أن نساهم بيننا وقلنا نذهب إلى وادي أو جدول ونلقي أقلامنا فأي قلم عاد صاحبه هو الذي يتولى الأمر نقول أظن أن الأقلام كلها لن تعود لأن هذا خاص بمن خاص بالأنبياء أو بقراباتهم لأن الله أراد على صحته أراد أن يجري معجزة في كفالة مريم حتى تنشأ نشأة صالحة هذا الذي أخذنا بالنسبة إذا قال قائل كيف نتبع لأن الأنبياء والمرسلين والمرسلين في العقيدة في كل ما يأتينا به من العقيدة ونحن نتبع في السجود والسجود مثل العقيدة لا ولكن جاءت الشريعة بخلافه لا السجود ليس من نقول من العبادة العبادة ليس من العقيدة أي نعم هو تابع للعقيدة وكل عمل لا شك أنه يعني منبثق من الإيمان بالله كل عمل منبثق من الإيمان بالله ولكنه عمل عبادة عمل جاء الإسلام بالنهي عن ذلك ثم قال المؤلف رحمه الله فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فإنها الضمير يعود على أي شيء يعود عما جاء به المرسلون فالذي جاء به المرسلون هو الصراط المستقيم. الصراط على وزن فعال، فهو مفعول كفراش مفروش، وبناء مبني، وهو مأخوذ من الصرط أو الزرط، والمراد به الطريق. وقيل إن الصراط هو الطريق الواسع المستقيم، وهذا قد يكون غير مسلم، قد يكون غير مسلم، وعليه تكون كلمة المستقيم قيد له ولا تكون صفة كاشفة. انتبه، لأن كلمة الصراط جاءت في القرآن لغير الصراط المستقيم، كما في قوله تعالى عن أهل النار وقفوهم واهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم نعم احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم بالفاء، فاهدوهم إلى صراط الجحيم. ولا شك أن صراط الجحيم هل هو صراط معوج يعني أم أنه يسير المشي فيه أم عسير؟ لا شك أنه عسير، عسير. إذن تكون كلمة المستقيم قيدا له، لأن الصراط قد لا يكون مستقيما على إطلاقه، فإنه الصراط المستقيم. والمسلم كم يدعو الله تعالى في صلواته حينما يقرأ الفاتحة أن يهديه الله تعالى الصراط المستقيم. وقد اختلف العلماء في تحديد الصراط المستقيم، منهم من قال إنه الإسلام هو الصراط المستقيم، منهم من قال الدين، منهم من قال الشريعة، ومنهم من قال طريق النبي صلى الله عليه وسلم، والكل بمعنى واحد، الصراط المستقيم هو الإسلام، فإنه الصراط المستقيم. والصراط واحد ولا متعدد؟ واحد. الصراط واحد، قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن الطرقات كثيرة، طريق يمين، طريق شمال، طريق جنوب، طريق شمال، متشعب الطرق، وطريق الله واحد، والصراط المستقيم واحد، واحد صراطه واحد. الدليل وأن هذا صراطي مستقيم، ولذلك في حديث ابن مسعود وهو في مسند أحمد قال صلى الله عليه وسلم حينما خط خطا طويلا في الأرض وخط عن يمينه وشماله خطوطا قال هذا صراط الله مستقيما، وهذه السبل التي هي على عن يمينه وشماله ما من سبيل منها إلا وعليه شيطان يدعو إليه. فجميع السبل غير طريق الله وصراط الله المستقيم كلها سبل الشياطين، وكل سبيل عليه الشيطان يدعو إليه، يدعو بأسلوبه اللي يرى أنه مناسب لهؤلاء الذين يدعوهم، إما بالمقروء بالشيء الذي يقرأه الناس، أو بالمسموع، أو بالمرئي. والشياطين هنا مطلقة، تجتمع شياطين الإنس وشياطين الجن، وقد سماهم النبي صلى الله عليه وسلم أظن في حديث حذيفة أنهم دعاة جهنم، دعاة جهنم، لأن الدعاء إما أن يكونوا دعاة جنة وخير، وإما أن يكونوا دعاة نار. والأئمة أيضا قسمان، الأئمة قسمان، قسم يدعو إلى الجنة، الأئمة في الدين يعني، ما هو أئمة المساجد تتكلم، الإمامة عموما تشمل الإمامة الكبرى وهي ولاية الدول أو الإمامة الصغرى. فأهل الإيمان ماذا قال عنهم؟ قال وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. أئمة يهدون بأمرنا، هؤلاء أئمة يهدون إلى أي شيء؟ يهدون إلى الله ويدعون إلى الله على بصيرة. فرعون وقوم وآله وجعلنا منهم أئمة يدعون إلى النار، أئمة يدعون إلى النار. طيب، فإنه الصراط المستقيم، والصراط تارة يضيفه الله تعالى إلى نفسه إضافة التشريف، مثل قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما، فيضيفه إلى نفسه ويضيفه إلى المؤمنين. يضيفه إلى نفسه من وجهين. الوجه الأول أنه الواضع له، الواضع له هو الله. الوجه الثاني أنه الموصل إليه. مثلا أن تقول هذا طريق مكة، هذا صراط الله، يعني الموصل إلى الله. ومن مراد الموصل إلى الله؟ يعني إلى جنته ورضوانه، إلى جنته ورضوانه. وتارة يضاف إلى المؤمنين، قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. السبيل والصراط. فالإضافة هنا باعتبار ماذا؟ باعتبار سالكيه، هم الذين المؤمنون يسلكون هذا السبيل الذي وضعه الله لهم. إذن لا تناقض، ما في تناقض ولا تعارض. فإنه الصراط المستقيم. فإذا قال قائل إذا قلتم إنه صراط واحد وطريق واحد، فكيف كل إنسان متجه في عمل من أعمال الخير؟ وإذا كان طريقا واحد، لماذا تعددت أبواب الجنة فكانت أبوابها ثمانية؟ يلا بدر، الله أعلم. لا شك أبواب الجنة ثمانية، صح؟ قد يرد علينا راد ويقول، يورد علينا إيراد ويقول كيف تقولون إنه صراط واحد والجنة لها ثمانية أبواب؟ لو كان صراط واحد لكان ثمانية صراطات أو صرط، كل باب عنده طريق يؤدي إليه. وهذا هو الذي وقع فيه أهل البدع، وهذه شبهة ظلوا بها، قالوا كل واحد يشرب من مشربه ونلتقي إن شاء الله بالجنة، كل واحد يمشي في طريق والملقى هناك. لا، هذا ما ينفع. هذا ما يصلح. صراط الله المستقيم واحد، صراط الله المستقيم واحد. والتعدد هنا تعدد الأعمال، كلها تصب في هذا الصراط في الحقيقة، لا تخرج عن هذا الصراط. فلو أن، وهذا بالمحسوس، لو أن أناسا سلكوا طريقا مستقيما واسعا، لأن الصراط في اللغة في الأصل الطريق المستقيم الواسع، صحيح؟ طيب، لو أنهم سلكوا طريق، هل كلهم يمشون في جهة واحدة؟ يعني هل يمشون كلهم في جانب واحد؟ لا، فيه واحد يمشي يمين، واحد يمشي شمال، واحد يمشي في الوسط، واحد يمشي أمام، واحد يمشي في الوراء، واحد يمشي نفس الشيء. هذه الأعمال، من هم من يكون سيد عمله الصلاة فيكون أكثر من غيره في الصلاة، يصلي 200 ركعة في اليوم، ومن هم من يكون سيد عمله الصيام، ومن هم من يكون سيد عمله العلم، ومن هم من يكون سيد عمله الدعوة إلى الله على بصيرة. فهمتم؟ وحينئذ يدخل كل واحد من الباب الذي يستحق أن يدخل منه إلى الجنة. إذن الصراط واحد، والأعمال الصالحة كلها من ضمن هذا الصراط، من ضمن هذا الصراط. الصائمون لهم باب الريان، باب الريان، ولكن هل هم الذين يصومون إلا رمضان أم الذين يصومون رمضان وزيادة؟ في خلاف. منهم من قال بمجرد أن يصوموا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا ما دخلوا أغلق فلا يدخل منه أحد بعده. فمن العلماء من قال إنه من كثر صومه، وها هنا إشكال، لأن الذين صاموا رمضان يطلق عليهم أنهم صائمون أم لا؟ صائمون، صائمون. فهذه في الحقيقة مسائل غيبية وجزئيات، يعني لا يكلف الإنسان نفسه بها، يؤدي الواجب ويسأل الله تعالى أن يدخله من هذه الأبواب كلها. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكرها قال أبو بكر: يا رسول الله، هل فيه رجل، هل هناك رجل سيودع من الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم، وفي لفظ أنت منهم. وهذا عادل الإكثار من هذه الأعمال التي سميت أبواب الجنة بها: باب الصدقة، باب القتال، باب العلم، باب التوبة، باب كتمان الغيظ كما جاء في مسند أحمد أظن رواية. يدعى منها إن كان مخلصا وعاملا. قد لا يعمل كل هذه الأمور، قد يعمل بعضها لكن لا يعمل كل، لكن يدعو الناس إلى هذه الأمور والناس تستجيب لها. مثلا يدعو الناس إلى الصيام فيصوم الناس الاثنين والخميس، لكن هو قد لا يصوم الاثنين والخميس. يدعو الناس إلى الزكاة، يدعو الناس إلى الصلاة، إلى بقية أمور تحل الناس. هذا لا ينبغي أن يدعو إلى شيء ولا يفعله. لا هو يفعله، لكن لا يستطيع أن يفعل كل شيء. لا، ولكن قال الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسهم. الإنسان إذا دعا الناس إلى الخير ينبغي أن يبدأ بنفسه. ولذلك ذكروا عن أحد أهل العلم، أظنه السعدي، لا بعض المعاصرين، أظنه السعدي أو غيره، أنهم سألوه: لماذا لا تخطب خطبة عن فضل عتق الرقاب؟ فأنت تخطب عن كل الفضائل، ليش لا تخطب خطبة عن فضل عتق الرقاب؟ اعتقوا رقاب العبيد، من كان عنده خادم فليعتق. أحد العلماء: خلاص، ما يهمنا في الاسم، أيدنا شيء ترتبكون. الله المستعان. فلما نوظر قال: أنا ما أدعو إلى عتق الرقاب أو إلى تحريرها، إلى تحرير الرقاب، وليس لي ما أحرر به رقبة. ليش؟ حتى لا يصدق عليه قوله تعالى: تأمرنا الناس بالبر وتنسون أنفسك. فالواجب على الإنسان، أما إذا سئل في مسألة يجيب، لا يقول أنا أجيبك. مثل لو سئل عن أحسن صيام أيام الأسبوع يقول الاثنين والخميس، لا يقول لا يعني أنا لا أصوم الاثنين والخميس. أما أن يرغب أو أن يقوم يخطب فيهم خطبة عن قيام الليل: قوموا الليل، قوموا الليل، قوموا الليل، هو حتى صلاة الصبح ما يصليها. أو يقوم يخطب فيهم عن الزكاة: زكوا فإن الزكاة قرينة الصلاة، وهو لم يعرف الزكاة في عمره أبدا، ما خرج الزكاة. هذا خطير. يأتي بشيء منها، لكن لا يأتي لأنه شيخ يعني الناس الذي ستستجيب له كل أعمالها أكثر من عمله هو. هذا المقصود. ينبغي لا يدعو الناس إلا لشيء يفعله، هذا هو. إذا تعذر عليه فعل شيء والناس نعم يكون فقير إذن الدال على الخير كفاعلة. قال عليه الصلاة والسلام: الدال على الخير كفاعلة. لكن هل يدعى من هذه الأبواب؟ هذا يحتاج دليل. يدعى من باب الدعوة، وحينئذ له أجر الدعاء والمعلمين للخير. وقد يكون في هذا الباب ما ليس للحجاج الذين يكثرون الحج كل سنة. يكفي. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية أن ما جاء به الأنبياء والمرسلون فهو الصراط المستقيم الذي يسير عليها للسنة والجماعة. ما المراد بالصراط؟ الصراط هو على وجه الفعل، وقيل الطريق، وقيل الطريق المستقيم. ومن هذا في نظر أن الطريق يمكن أن يكون مستقيم أو غير مستقيم. ومن قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيم. نعم. نعم، قلنا الصراط على وزن فاعل، على وزن مفعول كفراش مفروش. وأما في الإصلاح فهو فقيل أن إنه هو الطريق الواسع المستقيم. لكن قلنا هذا التعريف ليس مسلم، لأن المستقيم إذا كان تقييدا للصراط فنقول قد يأتي شيء يخالف هذا الـ هذا الـ هذا الـ هذا التعريف، لكن قد تكون مستقيم صفة كاشفة للصراط، والصفة الكاشفة قلنا كالتعليل لحظي. لكن هنا الصراط المستقيم قيد ولا صفة كاشفة؟ الأقرب قيد، لأن الصراط قد يكون دليل فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفهم إنهم مسؤولون والصراط. طيب صراط الله المستقيم ما أخذنا كثير من المسألة. هذا بحث لا بد منه. كيف نعرف صفات الله؟ كمال دل على صفة؟ نعم. صحيح؟ طيب قال المؤلف فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذا هو الصراط المستقيم الذي ارتضاه الله عز وجل لعباده، وهو صراط الذين أنعم الله عليهم. وقلنا أنه تارة يضاف إلى الله باعتبار وضعه وباعتبار أنه موصل إليه، باعتبار أنه هو الذي وضعه تبارك وتعالى لعباده، وباعتبار أنه الموصل إليه وأن هذا صراط مستقيم. وقد يضيفه الله إلى عباده باعتبار سالكيه كقوله ويتبع غير سبيل المؤمنين، أو هنا أيضا صراط الذين أنعمت عليهم. ها؟ أي المؤمنين صراط. وقول المؤلف رحمه الله صراط الذين أنعم الله عليهم، الذين أنعم الله عليهم، أنعم من النعمة، والنعمة هي الإحسان والتفضل والامتنان من الله تبارك وتعالى بشيء يعود على المنعم عليه بالخير، سواء كان ذلك في الدنيا أو في الآخرة. ونعمة الله تعالى أقسام، منها ما هو عام يشمل أو تشمل المؤمن والكافر، تشمل المؤمن والكافر، مثل نعمة ما تصلح به الأبدان. نعمة ما تصلح به الأبدان عامة أم لا؟ عامة، تشمل المسلم والكافر. الرزق، الله يرزق الكفار أم لا؟ يرزق. الماء، ها؟ طيب الصحة، الأموال، هذه تشمل المسلم والكافر، هذه نعمة عامة. وهناك نعمة خاصة، وهذه الخاصة أيضا فيها أخص، أما الخاصة فهي خاصة بالمؤمنين، وهي ما يصلح أو تصلح به الأديان، وهي منة الله تعالى على عباده المؤمنين بشرح صدورهم لهذا الإسلام. هذه نعمة خاصة للمسلمين والمؤمنين، لم تشمل الكفار. ولذلك قال تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فهذه إرادة حسنة، بأن الله تعالى أراد به خير. طيب وهناك نعمة أخص من هذه، وهي ما يمن الله به على الأنبياء والرسل بالنبوة والرسالة، هذه أعم، لأن المؤمنين يتفاضلون، أحسنهم وأفضلهم الأنبياء والمرسلون، وهذه أيضا فيها أخص، من هم؟ الرسل، فالرسل أفضل من الأنبياء. الرسل أفضل من الأنبياء، لأن النبي قد يكون نبي ونبوته مقصورة على نفسه فقط، لم يبعث بشريعة خاصة. والرسول نبي لا شك، لأنه ما أرسل إلا لما نبئ، ويكون إيش؟ رسولا مبعوثا بشريعة. وهناك أخص أيضا، وهم أولو العزم من الرسل، وهم أولو العزم الخمسة، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. وهناك أخص، وهي النبي صلى الله عليه وسلم في اصطفائه وتفضيله على كافة الأنبياء والمرسلين، ومن باب أولى على سائر الخلق أجمعين. فصار عندنا كم من قسم؟ عامة وخاصة وأخص، وأخص الخاصتين، وأخص الثلاث أو الخاصات الثلاث، صحيح؟ صار عندنا كم من قسم؟ خمسة؟ ستة. ستة. رجل فتح الله عليه بالفقه في الدين، رزقني الله وإياكم الفقه في الدين عملا وعلما. طيب، هذا من الأقسام. يمكن الثاني أن تتجزأ أيضا. يمكن لا جديد هذا؟ نعم، بدأ امبارح. طيب، العهد عليك. من الله عليه بالفقه في الدين، ايش نقول؟ هذا خصه بنعمة أكثر من بقية المؤمنين، صحيح أم لا؟ لا شك. فهو بين مرتبة، بين مرتبة الخاصة وخاصة الخاصة، لأنه في مقام الورثة الذين ورثوا عن الأنبياء علمهم. واضح؟ طيب، هذه لابد أن تذكر أيضا، هذه المرتبة، هذه لابد أن تذكر. وعليه قد تكون المراتب سبع مراتب، سبع مراتب. الذين أنعم الله عليهم وأحسن إليهم، ذكرهم الله تعالى في قوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، اسمع الأصناف الآن، من النبي والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. كم من صنف؟ أربعة. أنا قلت هكذا فقلت خمسة. خمسة: النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. حسن أولئك رفيقا؟ لا لا، أربعة أصناف. أولئك عايد على الكل، يعني أحسن رفقة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من رفقائهم. النبيون هؤلاء أعلى من من الله عليهم، وهم الذين نبئوا فنالوا النبوة والنبوة. النبوة بالوحي، والنبوة بالرفعة، لأن النبوة في اللغة العربية يراد بها إيش؟ الرفعة في الدنيا والآخرة. وهذا الصنف صفته غير مكتسبة، بل هي من عند الله، فلا يمكن أن يصل الإنسان إلى درجة الأنبياء، مستحيل مهما عمل. وعليه يكون أبو بكر رضي الله عنه وهو أفضل الأمة أقل من الأنبياء، حتى أقل من أدنى، ما أقول أدنى نبي للانتقاص من شأنه، بل من مجرد نبي ليس برسول. انتبه. لماذا؟ لأن النبوة غير عرفنا ما معنى غير مكتسبة، لا تستطيع أن تكتسبها لو اجتهدت ليلك ونهارك، لا تستطيع لتبلغ درجة النبيين. نعم قد ترافقهم باتباعهم حبهم، لكن أن تبلغ درجتهم ما يمكن، لأن هذا الشيء مكتسب غير مكتسب. نعم غير مكتسب. قال الله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. يصطفي يصطفي. فلو أن إنسانا دعا أن يكون نبيا نبيا وقال اللهم اجعلني نبيا من الأنبياء، ايش نقول؟ هذا اعتداء في الدعاء، لا صح. نقول له لا تتعب نفسك فإنك. طيب الثاني وهم الصديقون. طيب هم النبيون أصلا يتفاضلون، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. نعم، لكن لا نفرق بين أحد من رسله، ليس في التفضيل. بعض الناس يقول لك في التفضيل، لا، نقول في الإيمان بهم والإيمان بما جاء، بل نؤمن بالكل وبكل شيء جاء به إذا صح. نعم، أما في القرآن فهو معلوم، وأما في السنة فلا بد من صحة السند، لا بد من صحة السند. هؤلاء هم إيش؟ النبيون. بل إن من الواجب ومن مقتضى الإيمان بهم الإيمان بتفاضلهم، فأولو العزم الخمسة أفضل من بقية المرسلين والأنبياء بنص القرآن، وخيرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنصوص الكثيرة أيضا. فإذا قال قائل: أتت نصوص تنهى من عن النبي عليه الصلاة والسلام تنهى أن نفضله مثلا على يونس أو على موسى، فما هو الجواب؟ الجواب كما قال الحافظ ابن حجر: إما أن تكون هذه الأدلة واردة قبل أن يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفضل الأنبياء، وحينئذ تكون من منسوخ، أو أن يكون قد قالها على سبيل التواضع، وتواضع الأفضل هل ينقص من شأنه أم يزيد؟ يزيد من شأنه. كان يقول إنسان كريم بماله لشخص متوسط الكرم، يقول: أنت أكرم مني، هل نقص كرم الأول أم زاد؟ زاد، لأنه صار عنده كرم في الخلق. فهمتم؟ طيب هذان احتمالان ذكرهما الحافظ ابن حجر في كل ما ورد مثل هذه النصوص في الأدلة الصحيحة التي ينهى فيها النبي عليه الصلاة والسلام عن إيش؟ التفضيل. طيب هؤلاء هم إيش؟ النبيون. قال: والصديقين. هؤلاء هم الصنف الثاني الذين أنعم الله عليهم. الصديقون، الصديق على وزن فعيل، وهي من صيغ المبالغة. صيغ المبالغة لها صيغ، أو المبالغة لها صيغ في اللغة العربية، مثل فعال، فعول، فعيل، صديق على وزن فعيل. كسكيت، سكيت يعني كثير السكوت، صديق كثير الصدق. وقيل إن الصديق هو الذي يأتي بالصدق وكثير التصديق، فهو الصادق في قوله المصدق لغيره، هذا يسمى صديق، فلا يتكلم إلا بصدق ولا يفعل إلا ما هو صدق، وكذلك كثير الصدق. ومن ذلك سمي أبو بكر صديقا، صديق هذه الأمة، وكان شعاره دائما وأبدا فيما يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان محمد قد قالها فقد صدق. نعم، قال الله تعالى فيه وفي النبي صلى الله عليه وسلم: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. الذي جاء بالصدق من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وصدق به أبو بكر. وإن كانت الآية أعم لكن قيل فيها فيه. انتبه، لا يخبر إلا بالصدق بما يطابق الواقع، وكذلك كثير التصديق، لكن لمن؟ لله ورسوله، لله ورسوله. قال الله تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصدقون. والذين آمنوا صدقوا أم لا؟ صدقوا وأقروا، نعم، ولم يرتابوا ولم يشكوا. طيب الصدق في الفعل، لأن الصدق إما أن يكون في الفعل وإما أن يكون في القول. أما في القول فهو الإخبار بحقيقة الأمر، الإخبار بالواقع. طيب حتى ولو كان على نفس الإنسان، الصدق في الفعال أن يبتغي بذلك وجه الله، أن يبتغي بعمله وجه الله تعالى، وهذا أشق من الأول. ولذلك قال بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء أكثر من مجاهدتها على الإخلاص. أن يكون الإنسان صادق النية، لا يفعل الشيء إلا ابتغاء وجه الله وحده لا شريك له، لا يشرك مع ربه شيء، لا حظ نفسي ولا عرض دنيوي ولا محمدة ولا ثناء الناس ولا حتى يقولوا إنه ما شاء الله، لا، بل يريد بذلك وجه الله وحده. وهذه الصفة أيها الأحباب جرين له ويكون ممن تصف بها، كلما قويت في قلب الإنسان كلما بارك الله له في عمله، هذا أمر معروف. كلما قويت في قلب الإنسان وكانت نيته خالصة لوجه الله وصادق النية، كلما بارك الله له في عمله أيا كان هذا العمل، سواء كان صدقة أم جهاد أم طلب علم أم دعوة إلى الله أم أي نوع من الأعمال، كلما كان صادق النية فليعلم أن عمله سيبارك الله فيه ويديمه ويعلي به شأنه ويرفع به ذكره ويحط به وزره. طيب، فإذا قال قائل: هل وصف الصديقية وصف مكتسب أم أنه كالنبوة؟ الأول أو الثاني؟ الأول. وصف المكتسب يمكن أن تكون صديقا بأن لا تخبر إلا بحقيقة الواقع ولا تكذب، وكذلك أن تكون أفعالك صادقة وخالصة لوجه الله. وهل ينال ذلك إلا الرجال أم أن النساء يمكن أن ينال الثاني، كما قال تعالى عن أم عيسى عن مريم: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. وقال في آخر التحريم: وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. طيب، هؤلاء أنعم الله عليهم، أنعم الله عليهم، وانظر إلى تقديمهم على الشهداء، تقديمهم على الشهداء هذا أمر ينبغي أن نلتفت إليه، فجعلهم في مرتبة بين النبوة والشهادة. لماذا؟ لقلتها، ولأن مرتبة الصديقية مرتبة عالية جدا، لأن الصديق أشبه ما يكون بالنبي، أشبه ما يكون بالنبي. فالأنبياء لا يكذبون أبدا بإجماع المسلمين، دعنا من الذين حرفوا الكتب وقتلوا الأنبياء وأعداء الله عز وجل ورسله، فالأنبياء لا يكذبون أبدا، لا يخبرون إلا بالصدق. وكذلك لا يمكن أن يكذبوا شخصا، فلا يكذبون ولا يكذبون. ولذلك الأنبياء كل ما إذا سمعوا شيئا من أقوامهم عدل، يعني عن أخبارهم عدل العقائد الفاسدة، يصدقون ولا ما يصدقون. مر علينا أن عيسى لما رأى رجل يسرق قال له: أتسرق؟ قال: والله ما سرق. قال: آمنت بالله وكذبت بصري. شك، ما دام أنه أقسم. ليش؟ لأنه لا يكذب الناس ولا يكذبهم. فهمتم؟ طيب، إذن هذا هو السبب الذي جعلهم بين مرتبتين، مرتبة النبوة والشهادة. لماذا؟ لأنه اتصفوا بأهم صفات الأنبياء، وهي الصدق في الخبر والتصديق في ما لو سمعوا الأخبار، عدا ما لا يمكن تصديقه المستحيل، هذا سواء كان مستحيلا شرعا أم عقلا هذا لا يصدقونه. فأعداء الرسل لما قالوا أتجادلون، نعم، لما قالوا إن هي قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا، هذا خبر استفهام، صدقه؟ لا، ما صدقه. الأشياء المستحيلة شرعا وعقلا لا تصدق، لا تصدق. طيب، هؤلاء هم الصديقون. والشهداء، الشهداء هم الذين استشهدوا وقتلوا في ساحة الحرب يبتغون بذلك إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. قال تعالى: والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. وقال سبحانه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. نعم. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهيد من هو، قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو الشهيد، فهو الشهيد. هؤلاء أيضا أنعم الله عليهم لأن درجتهم عالية، وذكر صلى الله عليه وسلم أن درجاتهم في الجنة ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، وذكر كما في حديث المقداد بن معدي كرب، أظنه في الترمذي بسند صحيح، أن للشهيد ست خصال ذكر منها أنه يزوج بكم من زوجة من حور العين؟ 72 زوجة، صحيح يا بدر، أصبر. ومن ذلك أنه يشفع في 40 في 70 من أهله. ومن ذلك أيضا أنه يلبس يقوته، يغفر له بأول قطرة من دمه. الحصر أنه خصالا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا يتمنى أحد كما صح عنه العودة إلى الدنيا غير الشهيد، يتمنى أن لو عاد إلى الدنيا فيقتل ثم يعاد ثم يقتل وهكذا، للكرامة التي يراها عند الله. لكن الناس إذا رأوه مسكين، يا لألمه، يا لفظاعة قتلته، والأمر ليس كذلك. طيب، قال بعض العلماء: يدخل في وصف الشهادة العلماء، لأن الله قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فهؤلاء شهداء، شهداء لله بالوحدانية، وقرنت شهادتهم بشهادة الله والملائكة. وصنف تقرن شهادتهم بشهادة الله والملائكة لا شك أنهم على درجة عالية، وأولو العلم قائما بالقسط، فهم شهداء لله بالوحدانية وشهداء للرسل بأنهم صادقون فيما أخبروا، صحيح أم لا؟ فانظر إلى شهادتهم من كم من وجه الآن. الوجه الأول: شهدوا لله بالوحدانية وقرنت شهادتهم بشهادة الله. الثاني: شهدوا للرسل بالصدق. الثالث: شهادتهم بأن الخلق قد أقيمت عليهم الحجة، وأنهم قد بلغوا وقد بلغهم الأنبياء، فهم شهداء منها هذه الثلاث وجوه. واللفظ كما بينا في أصول التفسير إذا كان يحتمل المعنيين وجب حمله على المعنيين جميعا، وهذا يكون حينئذ من باب اختلاف التنوع، باب اختلاف التنوع. فإن قال قائل هل الشهداء صفة مكتسبة أم هي كالنبوة؟ ما الجواب؟ مكتسبة. يمكن أن يسأل الإنسان ربه الشهادة ويطلبها ويسعى فيها وينال هذه الدرجة. وكذلك بالمعنى الثاني يمكن أن يسأل الله تعالى الفقه في الدين وساعة العلم ويصل إلى درجة العلماء. طيب، فإذا قال قائل الثاني نادر يعني حمل لفظ الشهداء على العلماء، نقول ليس بنادر، فقد قيل وقال به بعض أهل العلم، ثم إنه من حيث النظر نجد أن الشهداء الذين يحملون سلاحهم ويخوضون المعارك ليسوا بأقل أجرا ولا درجة ولا بذلا من أهل العلم، فهؤلاء يجاهدون بالسنان وهؤلاء يجاهدون باللسان، فهمتم؟ هؤلاء يجاهدون بايش؟ بالسنان، هذا السنان، وهؤلاء يجاهدون بالقلم واللسان، بل قد يكون جهاد أهل القلم واللسان أعظم أثرا من جهاد أهل السنان، لأن جهاد أهل السنان قد يتخلف لعدم توفر الشروط أو لوجود الموانع أو لترتب المفاسد، فإذا عظمت مفاسده وقلت مصالحه فإنه يتخلف شرعا، يابد أن يتخلف كما تخلف في بداية تشريعه. لكن السناء القلم واللسان هذا ليس له وقت، لا بد، هذا في كل وقت سواء كان في حالة الضعف أم في حالة القوة. الأول جهاد أهل السناء قد يكون نفعه محدود بأن تفتح البلاد وانتهى الأمر، لكن جهاد أهل القلم واللسان ما تفتح بلاد، تفتح قلوب، قد لا تفتح بلدان وتفتح قلوب، وبفتح القلوب تفتح بلدان، صحيح أم لا؟ ولذلك يرى بعض العلماء أن أجر الشهيد، وإن كان جاءت نصوص خاصة في الشهداء، لكن العلماء قد ينالون هذه الكرامات من عند الله، لأنه قد يبذل الإنسان حياته رخيصة فيزهق يعرضها للإزهاق والفناء العاجل ليعلي كلمة الله، وكذلك العالم يفني حياته كلها في سبيل الله إذا كان علمه، بشرط أن يكون علمه نافعا قد عمل به وعلمه وابتغى بذلك وجه الله. والشهداء والصالحين، الصالحون هم الذين قاموا بما يجب عليهم في الحق الذي أو قاموا بحقوق الله وقاموا بحقوق عباد الله، لا بد من هذين الشرطين، فلا يعد الإنسان صالحا حتى يقوم بهذين الحقين، بحق الله وحق عباد الله، فإذا تخلف أحد هذين الشرطين فليس بصالح بل هو طالح، رجل يقوم بحق الله يصلي ويصوم ويحج ويعتمر وذو أخلاق حسنة، لكنه مفرط في أسرته، لا ينفق عليه ولا يعمل ولا يكدح ولا يجد في إطعامهم والقيام على حوائجهم، هل هو صالح هذا؟ بعض الناس يقول والله فلان ملتزم، لا ليس بملتزم، كلمة ملتزم وصالح كبيرة جدا، هذا لا يجوز إطلاقها هكذا، ولا ينبغي تزكية الإنسان الذي لا يستحق التزكية، لأن هذا ظلم ووضع للشيء في غير محله. قل والله ملتزم، ليش؟ عنده لحية. عنده لحية، طيب وعنده لحية ملتزم صالح؟ هي بعض الناس عندهم لحى وأعمالهم كأعمال الشياطين، صح ام لا؟ طيب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. طيب قد يكون هذا الرجل من أهل قيام الليل ومنها صيام النهار، لكنه لا يقوم بما يجب عليه تجاه ما من تجب عليه نفقته، يكون والداه في حاجة محتاجين ولا ينفق عليه وهو يستطيع قادر. قل أنا أبغى أطلب العلم، أبغى أطلب العلم، وأنا أضرب لكم مثالا بواقعكم، وهذا خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الرجل يستأذنه في الجهاد في سبيل الله، والألفاظ كثيرة متعددة وهي صحيحة. واحد قال له إني تركتهما يبكيا، قال اذهب أضحكهما كما أبكيتهما، وفي لفظ قال اذهب ففيهما فجاهد. فجعل بر الوالدين والقيام على حاجتهما جهادا، وهو كذلك جهاد، لأنه يحتاج إلى صبر وإلى نفقة وإلى شغل. طيب في الأجر نفس الشيء، قد يفوق، قد يفوق طالب العلم. لا، طلب العلم نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله، صحيح أم لا؟ لو كان الإنسان عنده والدان يحتاجانه، هذا شرط، يحتاجانه، لأن بعض الوالدين لا يريدان أن يطلب الابن العلم بحجة أنهما يخافان عليه من مخالطة أهل المساجد وأهل الالتزام والجلوس في حلقات العلم، يخاف الله أعلم الدنيا تغيرت وش كن يعرف. ها؟ لكن هؤلاء لا في الحقيقة لا طاعة لهما. أما إذا كان فاسقين فهذا أشد، بعض الوالدين ما يريدان الصلاة أصلا ولا يريدان من الابن أن يصلي. لكن لو كان في حاجة حقيقية، مثلا تعلم أن أباك محتاج لك، عائلته كبيرة وأنت الابن الأكبر في العائلة، وقد تغربت وخرجت، يحتاج لأن ترسل إليه شهريا مبلغ من المال، أو أمك تحتاجك، وتعرفون المعيشة في البلاد كيف هي، تعرفون أحوال الطب والتمريض وهذه الأمور ليست متيسرة كما هي موجودة اليوم. تعلمون أن المصيبة عندهم إذا ما دخل الطبيب إلى الدار، صحيح أم لا؟ يعني دفع الزيارة وما يتبعها من الأدوية الباهظة جدا. أو تكون أمك وحدها، لأن أباك إما يكون قد طلقها ويكون قد مات، فتقول أنا سأطلب العلم، الأمة في حاجة. أقول جزاك الله خير، أنت عندك حرص على العلم، أنت حريص على العلم، يمكن لك أن تطلب العلم وتشتغل، وليس شرطا أن تكون طوال اليوم في الحلقة، وهذا نادر في الحقيقة، هو حتى من حيث النظرة نادر جدا، خاصة في هذا العصر. فينظم الإنسان وقته، لا يضيع حق والديه ولا يضيع حق عباد الله، لأنه حتى لو طلب العلم وحمل ما حمل لا يعد صالحا، لأنه فرط في والديه وهما يحتاجانه. لأن الإحسان لهما ليس إلا بالقول فقط، بل بالعمل والنفقة إذا قدر الإنسان على ذلك. فإذا قال هو ليس لهما، نقول يمكن أن يكتسب أم لا؟ يمكن إذا كان قويا جلدا يمكن أن يكسب المال ويسد حاجة والديه، وهو الآن سوف ينتقل من المفضول إلى الأفضل، لأنه سوف يكون في جهادين. أما في أثناء اليوم سوف كما قال عليه الصلاة والسلام، هذا حديث أظنه مر غاب عليه السند، لكن هو في معجم الطبراني صحيح الحديث، فإذا خرج يسعى على والديه شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وفي المساء أو بعد العصر أو وقت انعقاد الدروس يكون في جهاد. إذن فهو يتقلب في خير في ليله ونهاره، فإذا نام كان نومه عبادة. لكن بعض الشباب يسيء الفهم، فلا بد من تصحيح هذا الأمر. إذن إذا قام الإنسان بحق الله ولم يقم بحقوق عباد الله ليس بصالح. بعض الناس من أهل الصلوات الخمس وقيام الليل والمحافظة على ظاهر السنة، لكنه سيء الخلق، متكبر، لا يسلم على الناس، لا يتبسم في وجوه المسلمين، البسمة عنده كأنه سينحتها نحتا من وجهه. طيب ولو كلمته ربما ما رد عليك، وربما لو مجرد تسلم عليه يقول لك لا أسلم عليك، أنت من أهل البدع. صالح لماذا؟ أجيبوا جماعة، لأنه ما أعطى حق عباد الله. طيب الطرف الثاني، رجل يقوم بحق العباد، يشتغل بار بوالديه، يصل الأرحام، يعين الناس، بشوش الوجه، يسلم على الناس، إذا ناديته في فرح وجدته، إذا ناديته في طرح وجدته، لكنه تارك للصلاة. ها؟ لا يصلي. صالح هذا؟ صالح لا شك. لماذا؟ لأن أعظم الحقوق قد ضيعها، وهي حق الله. فلا يكون صالحا إلا بهذين الوصفين والشرطين. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الصالح. مازال؟ خمس دقائق؟ طيب. إذا طيب الصلاح، الصلاح هل هي صفة مكتسبة ولا صفة يعني كالنبوة؟ مكتسبة. يمكن الإنسان أن يكون صالحا، صحيح؟ يمكن أن يكون صالحا. فإذا قال قائل كيف تقول ذلك وقد قال ربنا عن ذي النون فاجتباه ربه فجعله من الصالحين؟ اجتباه، اصطفاه واختاره، كيف تقول انها صفة مكتسبة؟ وقد قال تعالى عن الانبياء والمرسلين ايضا وادخلناهم في رحمتنا انهم من الصالحين. بعد ان ذكر ما واسماعيل واليسع ويونس، نعم واسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من واسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الصابرين وادخلناهم في رحمتنا انهم من الصالحين في الانبياء. ما في ادريس؟ ها؟ كيف؟ واسماعيل وادريس وذا الكفل وكل من الصابرين وادخلناهم في رحمتنا انهم من الصالحين. الصبر قبل الصلاح. طيب ماذا نقول؟ نقول لا شك ان الانبياء هم في اعلى درجه من الصلاح، ولكن لا يمنع هذا من كون ايش؟ ان الانسان يكون صالحا. قال تعالى من عمل صالحا فلنفسه، وقال تعالى إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، وقال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فدل ذلك على أن صفة الصلاح قد يشترك فيها إيش؟ النبي ومن دونه، كصفة الصديقية. فالأنبياء كلهم صديقون أم لا؟ لكنهم أعلى درجة. وقد يكون منهم أيضا الشهداء كالأنبياء الذين قتلوا، كمن؟ كيحيى وزكريا أيضا. نعم بعضهم قتل مثلا، وبعضهم دبر له في القتل. طيب إذا لا يلزم من الاتصاف بالصفة الأعلى عدم الاتصاف بالصفة الأدنى، هذا واضح. ولا يلزم من الاتصاف من عدم الاتصاف بالصفة الأدنى، أخطأنا، من صفة الأعلى ألا يتصف بالصفة الأدنى. لا يلزم أن لا يكون نبيا أن لا يكون إيش؟ صالحا. حطوا بالكم. إذن هؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم، هذا هو الطريق وهذا هو الصراط الذي أراده الله لعباده، وهذا هو الذي جعل الناس يدعون الله في ليلهم ونهارهم في قراءة سورة الفاتحة أن يجعلهم على هذا الصراط، لأنهم من خالف هذا الصراط هالك ولا فهو هالك، فهو هالك واضح، لأن الصراط واحد. في العقيدة والعبادة والمعاملة والأخلاق والآداب كم من أمر؟ خمسة أمور، خمسة أمور. لا يكفي هذا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أن أهل السنة والجماعة اتبعوا صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. طيب، الذين أنعم الله عليهم، ما هي النعمة؟ كمال التفضل والإحسان من الله تعالى، صح؟ طيب، الذين أنعم الله عليهم، النعمة قسمناها إلى أقسام. وليد، نعمة عامة تشمل المسلم والكافر، ونعمة خاصة قلنا هذه خاصة بالمؤمنين اللي هي صلاح الأديان. الأولى نعمة عامة، ما وجه شمولها للكفار؟ هناك الأكل والشرب. إذن ما يصلح به، ما يصلح به الأبدان. ثانيا قلنا نعمة خاصة، خاصة بالمؤمنين، وهي ما تصلح به الأديان. وعرفنا نعمة أخص من المؤمنين. من المؤمنين؟ من هم؟ هي نعمة أخص. كمن من الله عليهم بالعلم. نعم، في نعمة أخص أخص من هذه، في أكثر، في نعمة لا غير. بس خلي في القسم اللي بعد. هاي قسم أخص وقسم الأنبياء والرسل، لا ذكر الأنبياء أظن، ذكرت بعض المؤمنين، ها؟ لم تذكر؟ نعم. وأخص الرسل لما أفضل من الأنبياء، وأخص الرسل المفضلين كموسى عليه السلام وعيسى. شو سمون هؤلاء؟ أولو العزم، أولو العزم الخمس. وأخص الرسول صلى الله عليه وسلم، نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. صار عندنا كم قسم؟ سبعة. سبعة أقسام، صح؟ طيب، النبوة شيء مكتسب أم شيء هبة من الله؟ دليل نعم، إن الله سميع بصير، صحيح؟ طيب، رجل يتمنى أن يكون نبيا، يجتهد الليل والنهار، يصوم فلا يفطر ويقوم فلا يفتر، يريد أن يكون نبيا. نعم. الصوفية يجعلون مشايخهم فوق مرتبة الأنبياء الغلاة. نعم، قالوا إذا بلغوا درجة اليقين سقط عنهم التكليف، فهناك يصلوا، كل ما يفعلون بعد ذلك لا يعد، لأنهم وصلوا خلاص. ماذا قال بعض العلماء؟ قال صدقوا فقد وصلوا إلى جهنم. نعم، بعد النبيين ممن أنعم الله عليهم من؟ يلا الصديقين. الصديق هي من على وجه الفعل، وهي صفة مبالغة، صفة صيغة مبالغة. ما معنى صديق؟ صديق هو الذي يتوقف مثال أبي بكر. إذا قيل لك ما معنى صديق يعني أبو بكر. لا، الصديق عندها معنى يا محمد. الصديق معنى صادق في كل شيء، صادق في قوله وفعله فقط، ومصدق لما يخبر به، لكن بشرط أن الذي أن مصدر الخبر ممن يجب تصديقه، صحيح؟ الصدق هل هو في المقال فقط؟ نعم، والفعل. كيف الصدق في الفعل؟ أن يبتغي بعمله وجه الله، هذا صدق، صحيح؟ إذن الذي لا يبتغي بعمله وجه الله كاذب، صحيح؟ منافق محض وإما مرائي، وحينئذ لا يكون صادقا بل هو كاذب، لأنه يدعي التقرب إلى الله وهو ليس بذلك بذاك، بل يتقرب إلى الناس بالعبادة بما يتقرب به إلى الله. طيب، ها؟ لابد. نعم، الصديقية هل هي مرتبة يمكن بلوغها واكتسابها أم هي هبة من الله؟ قال الكفة مالت، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. فالكفة اليسرى عندي مايلة على اليمنى، وانت يا أبو القاسم؟ نعم، أجب. لا إله، في المسافة هذه نسيتك السؤال، هذه ما تحط حتى لا قصر ولا نعم. أن صدق صفة مكتسبة لا أم لا؟ الصدق الصديقية صفة مكتسبة، يمكن أن يكون الإنسان صديق. هل يمكن أن يدرك الإنسان درجة أبي بكر الصديق؟ يمكن؟ ما يمكن؟ خلينا نناقش بارك الله فيكم، احنا نريد المخالفين. يلا بالقسم، يمكن؟ اذا يمكن ان تصل الى درجة ابي بكر. لا يمكن، سد الباب. طيب عمر بن الخطاب، عمر الخطاب يمكن أن تدرك إيمانه وصديقيته؟ أجيبه. ها؟ أبو الدرداء، لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. صحيح؟ أي. كيف؟ درجة الصحبة لا تنال أبدا. إذا الصديقية شيء مكتسب ويمكن أن ينالها، ولكن لا يمكن أن يصل إلى درجة العظمة، لكنه يجتهد. يعني لو أن إنسانا اجتهد حتى يصل إلى درجة عالية بحيث يقترب بها من هؤلاء، هل يلام عليها؟ ولو قال اللهم اجعلني في زمرة الصحابة مثلا، أو أصلح حالي كما أصلحت أحوالهم، يصح؟ لكن في النبوة ما يمكن. ولذلك قالوا إن أبا بكر ما سبق الناس بكثرة صيام ولا كثرة صلاة، ولكن بشيء وقر في قلبه، فهمتم؟ وهذا الذي جعله صديقا رضي الله عنه. طيب الصديقية هل هي مرتبة خاصة بالذكور أم بالإناث، وما الدليل؟ نعم، قلنا لا، ليست خاصة بالإناث، لأن الله عز وجل ذكر أن مريم صديقة. دليل والتي صدقت بكلمات وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. في دليل أصرح من هذا. وأمه صديقة كان يقتلان طعام. وأمه صديقة، صح؟ ما الدليل على أن الصديق هو الذي صدق؟ لا بد من الحفظ. يلا. قد يقول هذا متقون، لكن نعم صح الاستدلال به. أنت؟ لا، ليس هذا الدليل. في دليل أخص من هذا، على أن الذي يصدق صديق. لا تدري، تحفظ؟ يلا خلاص، لا تحفظ. لا، ليس والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، يعني هم صدقوا وأقروا. طيب، قرارا جازما واعتقادا جازما لا شك فيه. الشهداء، الشهداء من هم؟ خالد. من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله. فهو في سبيل الله. تمام. نعم. هذا قول واحد في المسألة. هل يصدق على العلماء أنهم شهداء؟ هل يصدق على العلماء أنهم شهداء؟ كمال. قالوا شهداء في العلم أنهم قد يبلغون الشهادة في علمهم الرسالة وما يكتبون القلم والرسالة. هل في دليل من القرآن؟ نعم. أثبت لهم الشهادة في الوحدانية. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. نعم صحيح. تمام. طيب اذا الان الشهداء نجعلهم خاص، نجعل هذا الوصف خاص بالنبيين ام يعم هذا الصنف هذا الصنف الاول والثاني؟ ها الثاني يعم هذا وهذا صحيح. طيب لو قال قائل: لماذا قدم الصديقين على الشهداء؟ بدر. قدم الصديقين على الشهداء لأن الصديقين هم بمرتبة أعلى من الشهداء. نعم. هم بين مرتبة الأنبياء والشهداء. لماذا؟ ما أجبت عن السؤال، عللت بالسؤال. نعم. قال الصديقين هم من الصفات من الأنبياء. وجهه ذلك؟ مع أنهم صدقوا فيكون مع أنهم صدقوا من؟ صدقوا الأنبياء. لا الأنبياء صدقوا من؟ صدقوا الله في خبره. وكذلك إيش؟ هم لا يكذبون، لا يكذبون ولا يكذبون. والناس أيضا لا يكذبونهم في الغالب. نعم صحيح صحيح. ولذلك انظر حتى للمعاملة، انظر إلى معاملة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم للمنافقين، فإنه يجري الأمور على ظهرها. فقد يعلم، وهو يعلم أنه يوجد منافقون ممن يبطل الكفر الأكبر والنفاق الأكبر، ومع ذلك يجري الأحكام على ظاهرها في الأنكحة، فيزوج يزوج. المواريث نفس الشيء، وهذا معروف عند أهل العلم، لأن الأحكام تجري على ظاهرها. ما دام أنه أظهر الإيمان فإنه يجري. ولذلك بعض الأحيان يتروفوه أحدهم بالكلمة فيغضب لها بعض الصحابة فيقول: إنا لم نؤمر بأن نشق بطون الناس ولا نفتح عن صدورهم. وهذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم يصدق من أنه يجري الأحكام على ظاهرها، ويعمل بمن يصدق خبر الناس إذا أخبروه. اللهم إلا إذا أخبروا بكذب ظاهر تأبه الشريعة. طيب الشهداء قلنا يشمل الذين قتلوا في سبيل الله، وكذلك إيش؟ العلماء الصالحين. قاموا بحقوق الله وحقوق عباد الله. لا يكون صالح صح؟ ولد يصلي ويجتهد وطالب علم، لكن لا يسمع كلام أبيه يعق أباه صح؟ ولد يسمع كلام أبيه